بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الخوف وباب الرجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. من فوائد الحديث: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله عز وجل، والحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة والاستمرار بها والمداومة عليها، وأن العبرة بالخاتمة، فلا يغتر إنسان بعمل قدمه ثم يركن إليه فلا ينشط لغيره، فالأقدار غالبة والعافية غائبة. وأن من قام بعمل صالح ينبغي أن يحافظ على نقائه فلا يحبطه، والاستعانة بالله تعالى وسؤاله حسن الخاتمة، والخوف من سوء الخاتمة، والاستعاذة بالله جل وعلا، وجواز القسم على الخبر الصادق تأكيدا في نفس السامع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده. وفي الحديث تنبيه على صدق البعث والجزاء، فمن قدر على خلق الإنسان من ماء مهين قادر على إعادة الروح إليه بعد أن يصير ترابا. وفي الحديث حظ على القناعة والزجر الشديد على الحرص، حظ على القناعة والزجر الشديد عن الحرص، لأن الرزق سبق تقديره، فلا يغني التعني في طلبه، وإنما شرع الاكتساب، لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة الإلهية في دار الدنيا. وفي الحديث تنبيه على كمال علم الله سبحانه، وأنه يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، ويعلم ما كان وما سيكون، بتصريح الخبر بأنه أمر بكتابة أحوال العباد مفصلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. من فوائد الحديث فيه بيان فضل الله تعالى على عباده بالعفو والمغفرة، وكل ابن آدم خطاء، فعلى العبد أن يسارع في الاستغفار والتوبة. ومن حكمة التكليف ظهور أسماء الله المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن خلقه وعتقه لمن شاء من عبيده. ومن هنا تظهر حكمته في خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الآثار لأسماء الله جل وعلا، كخلق إبليس. ولولا ذلك لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وليس في الحديث تحريض على فعل المعصية، ولكن فيه تبشير بالمغفرة وإزالة لشدة الخوف واليأس من نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم كانوا يفرون إلى الجبال ويعتزلون الحياة ونعيمها من شدة خوفهم، فكان في ذلك طمأنينة ورجاء لعفو الله ومغفرته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.